العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن نعود بعون الله سبحانه وتعالى إلى مدارسة كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي أبي الفضل عياض ابن موسى ابن عياض ابن عمرون اليحصبي السبتي، وهو أشهر من أن يعرف به وبكتابه، فقد ذاع صيته رحمه الله، وعد من مجدد الإسلام في بلاد الأندلس والمغرب في عصره، وكتابه كان موضع تقدير كبير عند المسلمين في المشارق والمغارب، يدرسونه ويختمونه ويتبركون بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي ساقها فيه مدللاً عليها بالقرآن الكريم والحديث الشريف. كتابه الشفاء في بعض الدول الإسلامية يقول عنه الناس معترفين بغزارة علمه وكثرة نفعه وبركته البخاري والشفاء، يضعونه موضع المقارنة مع صحيح الإمام البخاري، وأعظم بهذه المقارنة من رفعة لكتاب الشفاء ولمؤلفه، وبين البخاري وصحيحه والقاضي عياض وشفائه نحو 200 سنة وزيادة. فالإمام البخاري رحمه الله تعالى توفي عام 256 في بداية النصف الثاني من القرن الثالث، والإمام القاضي عياض رحمه الله توفي في آخر القرن الخامس، أي عام 476 في أول الربع الأخير من القرن الخامس، وتوفي عام 44 بعد 500 قبيل منتصف القرن السادس. وبعض أهل العلم يرون أنه ولد في آخر القرن الخامس عام 496، وهو قول مرجوح، والراجح ما رواه الإمام النووي وما روي عن القاضي عياض نفسه رحمه الله. فالقاضي عياض من أهل القضاء، رجل قاض على دراية واسعة بالفقه وبالحديث الشريف، ومارس القضاء وزاوله في بلده سبتة وفي غرناطة بالأندلس، فكان في منتهى النزاهة، وكان أعدل القضاة، بل إنه في قضائه في غرناطة كان شديداً على بعض الناس ممن هم من حاشية أولي الأمر، فما زالوا به حتى عزلوه، فعاد إلى سبتة مرة أخرى وأقام فيها العدل. فالقاضي عياض رحمه الله من أعلم ومن أشهر علماء المالكية في بلاد المغرب والأندلس، ولمع صيته حتى إنه ما قرأت كتاباً من كتب الإسلام إلا وجدت فيه قولاً للقاضي عياض. كتب المسلمين في السيرة وفي الفقه وفي الحديث وفي كثير من مسائل العلوم لا بد من أن يشار فيها إلى القاضي عياض ويستشهد بقوله، وكيف لا وهو صاحب المكتبة الفقهية الحديثية الكبيرة المتعددة الكتب. وفي طليعة كتبه كتاب ترتيب المدارك وتقريب المسالك لأعلام مذهب الإمام مالك، رتب فيه فقهاء المالكية طبقاً لصلتهم بالإمام مالك رحمه الله، فمن كانوا في مثل سنه أو قريباً منه ثم الطبقة التي تليهم ثم الطبقة الثالثة التي نشأت أو نشأ أفرادها صغاراً في عصر الإمام ولكنهم نبغوا في الفقه المالكي نبوغاً كبيراً، ثم من يلونهم من الفقهاء أورد في هذا الكتاب الضخم نحو 1000 ترجمة وافية لأعلام الفقه المالكي. وحينما يذكر أبو الفضل القاضي أبو الفضل عياض ابن موسى ابن عياض ابن عمرون اليحصبي السبتي لا بد من أن يشار إلى عالم آخر كبير لكنه متقدم عليه في التاريخ، هو الفضيل بن عياض، وهو غير أبي الفضل عياض ابن موسى ابن عياض ابن عمرون اليحصبي السبتي. فالقاضي عياض غير الفضيل بن عياض. الفضيل بن عياض شيخ مكة، ولد في سمرقند وأصله من الكوفة، وتدرج به الانتقال حتى جاء مكة وأقام فيها وكان من كبار علمائها وصلحائها. وقد توفي الفضيل بن عياض عام 87 بعد 100 في قبيل أواخر القرن الثاني، فبينهما فرق في الزمن وفي المكان، فهما متغيران ولكنهما يلتقيان على مائدة العلم والنبوغ فيه وخدمة الإسلام وأهله. لقد ذب القاضي عياض رحمه الله بسيف علمه على الإسلام ورفع شأن الإسلام بما زاوله من عدالة سمحة إبان فترات قضائه. وحينما ينسب إلى حينما ينسب باليحصبي إنما يراد به أنه عربي الأرومة من أصل عربي ينتمي إلى بني يحصب، وهذا نسب ينتسبه أيضا أحد قراء القرآن السبعة وهو ابن عامر مقرئ الشام، والذي يقول فيه الإمام الشاطبي رحمه الله مع مشيرا إليه وإلى أبي عمرو البصري: أبو عمرهم واليحصبي بن عامر أبو عمرهم واليحصبي بن عامر صريح وباقيهم أحاط به الولاء، أي أن القراء السبعة الذين فصل قراءاتهم وضبطها الإمام الشاطبي رحمه الله وهو أندلسي أيضا، أشار إلى أن مقرئ البصرة أبا عمرو البصري ومقرئ الشام ابن عامر كلاهما ينتسبان إلى أصل عربي خلافا لغيرهما من القراء السبعة الذين هم من أصول غير عربية ولكنهم حملوا راية القرآن كما يحملها المسلمون جميعا عرباً وعجماً في مشارق الأرض ومغاربها في كل زمان ومكان. فالقاضي عياض رحمه الله عاش ما بين 476 من الهجرة إلى 544، وبذلك يكون قد توفي رحمه الله بعد الإمام الداني، وهو من هو في القراءات وفي العناية بها، فإن الإمام الداني رحمه الله توفي عام 444، والإمام القاضي عياض توفي عام 544، أي أنه ولد بعده ومات بعده في المئة التي تلته. والقاضي عياض حينما ألف كتابه الشفاء كان يسترق الوقت لتأليف هذا الكتاب، ويخصص يوم السبت لتأليف هذا الكتاب، فكان لا يخرج إلى مجلس القضاء حتى ظن الناس به ظنون وقالوا: ما للشيخ لا يخرج إلى مجلس القضاء يوم السبت؟ ولعل بعضهم اتهمه بأنه يمالئ بعض الناس ممن عرفوا بتركهم العمل يوم السبت، ولكن الشيخ رحمه الله بعد أن فرغ من كتابه وأخرجه للناس أدركوا أنه كان يتخذ من يوم السبت وقتاً لتأليف هذا الكتاب وإبراز سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في ذاك اليوم الذي كان أهل السبت يطعنون فيه على النبي صلى الله عليه وسلم ويشتمونه. فلا غرو ولا ريب أن يقوم أحدهم بدس السم له وإطفاء هذه الشعلة التي كانت تنير دروب المسلمين بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها من التأليف العلمية. فالشيخ رحمه الله نسأل الله أن يكون قد مات شهيداً وحظي بالشهادة، ومتعه الله بالدرجات العلى في جنانه منازل العلماء والشهداء. وحينما نتأمل طبعات كتاب الشفاع المتعددة للأسف نجدها لا تسلب من أخطاء مطبعية، وهذا من تقصير دور النشر في العناية بهذا الكتاب. وقد جعل في كلها العنوان كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكتاب الشفاء تكتب بدون همزة في آخر كلمة الشفاء، وبذلك يكون لفظ الشفاء في هذه العناوين اسماً مقصوراً. والأسماء في العربية إما أن تكون منقوصة تنتهي بياء، وإما أن تكون مهموزة تنتهي بألف بعدها همزة، وإما أن تكون منتهية بألف على شكل ياء، وهي ما يسمى الألف المقصورة، ويعد الاسم مقصوراً مثل فتى، أو تكون منتهية بألف لكنها ألف طويلة، ألف طويلة يقال عنها ليست مقصورة على شكل ياء ولكنها ألف ليس بعد همزة، تسمى في العربية الألف الطويلة، مثل كلمة عصا. فكتاب الشفاء كتب في كل الطبعات كتاب الشفاء بدون همز، مع أن الاسم أصلاً هو مصدر للفعل شفي يشفى شفاءً، فالأصل أن اللفظ هذا مهموز. ومن أين جاءت همزته وهو من شفي يشفى؟ ليس ثمة همزة. هذا من قواعد العربية الصرفية، أن الفعل الذي ينتهي بياء أو واو مثل سما يسمو أو بنى يبني أو قضى يقضي أو شفى يشفي، هذه الياء أو الواو تبدل همزة بعد الألف في آخر المصدر. فمن البني بنى يبني نقول بناء وأصلها بناي، ومن قضى يقضي نقول قضاء وأصلها قضاي، ومن سما يسمو نقول سماء وأصلها سماو، وهكذا من شفى يشفي شفاء وأصلها شفاي. وقد ضبط القاعدة هذه الإمام ابن مالك رحمه الله في ألفيته، حيث يقول في باب الإبدال: أحرف الإبدال هدأت موطيا، فأبدل الهمزة من واو ويا، إتر ألف زيد وفي، فاعل ما أعل عينا دقت في. فإتر الألف الزائدة في الفعل المعتل بالياء والواو المتطرفة تبدل همزة. لكن الشيخ رحمه الله جعل كتابه بدون همزة، فهل هو خالف القياس الصرفي في العربية؟ لا، لم يخالف، ولكنه عمد إلى ذلك تحقيقاً للسجع، وهو أن تستوي كلمة الشفاء مع كلمة المصطفى صلى الله عليه وسلم، كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالمصطفى من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم اسم مقصور ينتهي بألف على شكل ياء، والشفاء أيضاً حذفت الهمزة من أجل تحقيق السجعة بين هذين اللفظين. كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. ولا ريب أنه في الأصل مهموز، فقد ورد في القرآن الكريم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، إلى غير ذلك من الآيات التي ورد فيها لفظ الشفاء بالهمز. وهذا لا يمنع أن تكون في القرآن الكريم ورد هذا اللفظ بدون همز، ولكن من أصل لغوي آخر. فشفى بالشين المفتوحة وليست بالشين المكسورة. شفى في العربية تعني الحرف أو الطرف، ومن ذلك على شفى جرف هير، فالشفى الحرف غير الشفاء بمعنى البرء من الداء. فالشيخ رحمه الله سمى كتابه الشفاء طمعاً في تحقيق الشفاء للقلب وللصدر وللنفس، فقد قال في كتابه هو في مقدمته: أشرق الله قلبي وقلبك، أي أيها القارئ، بنور الإيمان. فقصد بكتابه الشفاء شفاء قلوب المؤمنين الذين يقرؤون الشفاء أو يستمعون إليه لما يحصل لهم من محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وعلم حقيقي بسيرته عليه الصلاة والسلام. وهو يرجو أن يكون هذا شفاء للصدور، وشفاء الصدور هو في حقيقة الأمر شفاء القلوب، أو كما يطلق عليه في العربية شفاء النفس. ولله در الشاعر العربي القائل في معلقته: ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها، قيل الفوارس ويك عنتر أقدمي. ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها، قيل الفوارس ويك عنتر أقدمي. وويك بمعنى ويلك، وعنتر معروف الشاعر العبسي الجاهلي صاحب المعلقة، وقد جاء باللفظ بدون تاء على لغتي ومنصوبا، عنتر بفتح الراء على لغتي من ينتظر التاء، فكأن التاء المحذوفة هذه كأنها في أي وقت يؤتى بها وتلحق بلفظ عنترة. وفي بعض لغات العرب إذا حذفت التاء تحرك الحرف الذي قبلها بالضم وتقول عنتر. ومثل ذلك في اسم السيد عائشة كما جاء في الحديث يا عائش، ويجوز في العربية يا عائشة بدون تاء، ويا آمنة بدون تاء، والتقدير يا آمنة، ويا آمن على أساس أن التاء كأنها معدومة، يقولون عنها على لغة من لا ينتظر التاء من العرب، ويكون الاسم مرفوعا. فالإمام القاضي أبو الفضل عياض ابن موسى ابن عياض ابن عمرون اليحصبي السبتي رحمه الله، الذي ألف لنا هذا الكتاب القيم، واتبع فيه منهجا علميا يخالف كثيرين ممن كتبوا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله، وهذا ما جعل الكتاب منزلة رفيعة يعترف بها حتى بعض غير المسلمين ممن اطلعوا على كتاب الشفاء، ويشهدون للقاضي عياض بأنه قدم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين وللناس جميعاً بصورة نقية مدلل عليها في هذا الكتاب بكلام الله سبحانه وتعالى وحديث نبيه صلى الله عليه وسلم. وكتاب الشفاء بهذه الصورة يشهد لهذه المنهجية التي اتبع فيه طريقة تبويب وتقسيم الكتاب، فالكتاب جعله أربعة أقسام، وجعل هذه الأقسام 113 فصلا، 113 باباً أو 13 باباً، وجعل هذه الأبواب تشتمل على 152 فصلاً، 4 أقسام، وهذه الأقسام تنقسم الأبواب هي 13 باباً، وهذه الأبواب 13 تنقسم إلى 152 فصلاً بمنهجية دقيقة رائعة، وجعل لكل قسم فصل، وجعل لكل فصل وجعل لكل قسم عنوانا، وجعل لكل فصل عنوانا، وجعل لكل باب عنوانا. وقد شرعنا في السابق في الباب القسم الأول، فالباب الأول منه والفصلين الأول والثاني، وقد جعل عنوان الباب أو القسم الأول تعظيم في تعظيم العلي الأعلى لقدر النبي المصطفى قولا وفعلا، وجعل الباب الأول منه بعنوان في ثناء الله تعالى عليه وإظهاره عظيم قدره لديه. وفي هذا الباب درسنا الفصلين الأول والثاني، الأول فيما جاء من ذلك مجيء المدح والثناء وتعداد المحاسن، والثاني في وصفه تعالى له بالشهادة وما يتعلق بها من الثناء والكرامة. والفصل الثالث الذي نتناوله اليوم إن شاء الله عنوانه فيما ورد من خطابه إياه مورد الملاطفة والمبرة، فيما ورد من خطابه أي خطاب الله إياه أي النبي صلى الله عليه وسلم مورد الملاطفة والمبرة، والمراد بالمبرة البر، مصدر ميمي، والبر مصدر صريح من بر يبر برا ومبرة. وهذه العناوين التي يكثر فيها من استعمال فيما ورد فيما جاء فيما كذا تعتبر من أمهات فصول الكتاب، يعني تشيع في هذا الكتاب بحيث تعتبر عناوين تكاد تكون ثابتة في كثير من فصول الكتاب، أو كما يسميها العلماء من أمهات فصول الكتاب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفصل الثالث فيما ورد من خطابه إياه مورد الملاطفة والمبرة، فمن ذلك قوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم. قال أبو محمد المكي: قيل هذا افتتاح كلام بمنزلة أصلحك الله وأعزك الله. بارك الله فيك. عفى الله عنك لما أذنت لهم، جزء من آية من سورة التوبة نزلت بعد غزوة تبوك، وهي غزوة العسرة التي دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم للخروج إلى ملاقاة الروم في العام التاسع من الهجرة النبوية، وكان ذلك الوقت صيفاً والحرارة مرتفعة، فبعض المتخلفين والخوالف أرادوا أن يتقاعسوا عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا يعتذرون إليه. النبي صلى الله عليه وسلم بدوقه الرفيع وقيادته الحكيمة يعلم أن هؤلاء الناس الذين يريدون أن يتخلفوا حتى لو لم يعذرهم ولم يقبل عذرهم سوف يتخلفون، ويريدون من الأعذار بعد أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم ومن شارك معه في الغزو يأتون إليهم بأعذارهم المكذوبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء أحد منهم يبدي له عذراً يعذره، يعتذر بأنه لا يستطيع الخروج بسبب يعني ظروف اجتماعية، الأولاد والأسرة والزرع والضرع وإلى آخره، فكان يعفو عنهم. نزلت الآية: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. أنت إذا تأملت هذه الآية أيها المسلم بدت لك وكأنها فيها تعنيف بالنبي صلى الله عليه وسلم، والأمر ليس كذلك. وهناك خيط رفيع يفطن إليه علماء الإسلام وقراء القرآن، أنك إذا فتشت عن هذه الآية في المصحف ما وجدت وقفاً بين جملة عفى الله عنك وبين جملة لما أذنت لهم، ما وجدت وقفاً. ومع ذلك نسمع بعض القراء أحياناً يستحسن الوقف هنا مع أن نفسه لا يمنعه من الاستطراد في التلاوة، ولكنه يعتقد أن هذه جملة دعائية لوحدها، والجملة الخبرية الأخرى أو الجملة الاستفهامية الأخرى بعدها شيء آخر. فأسمع بعض القراء يقرؤون عفى الله عنك ويستأنف لما أذنت لهم حتى تبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وإذا فتشت في كتب أوقاف القرآن ما وجدت أحدا من علماء الوقف يضع وقفا في هذا في هذه الآية. وهذا ما يقوله القاضي عياض رحمه الله هو التفسير. المسألة ليست عتاباً للنبي صلى الله عليه وسلم وتأنيباً له و نوع من إنزال التوجيه الشديد إليه في إعذاره لبعض الناس. لا، لو كان الأمر كذلك لكانت جملة عفى الله عنك جملة منقطعة عما بعدها، وبعدها يأتي الاستفهام المراد به التهديد أو الوعيد أو كذا، لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين سرقوا وتعلم الكاذبين. وبالمناسبة لما اللام لام الجر مع ما الاستفهامية بدون ألف، لام ميم فقط بدون ألف، لأن ما الاستفهامية إذا دخلت عليها اللام يحذف الألف، مثل إذا دخلت عليها اللام أو غيرها من حروف الجر، مثل عما يتساءلون، عفى الله عنك لما أذنت لهم، هو استفهام ولكنه ليس للعتاب والمؤاخذة، بل هو نوع من الملاطفة كما قال عنه القاضي عياض. ويسوق لنا الآن بعض الشواهد من كلام أهل العلم الذين هم على دراية بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومعاني القرآن. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. قال عفى الله عنك، هذه في الأول جملة دعائية، مثل ما يقال أصلحك الله يا فلان لما ما رأيتك أمس في الاجتماع أو كذا، يعني ليست من باب التأنيب وإنما هو جملة دعائية تقال لرفع الحرج عن هذا المخاطب مع ما قد يبدو عنه من عمل غير مطلوب. عفى الله عنك لما أذنت لهم. فهذا القول الأول وهو تعليل وتفسير لطيف جعله القاضي في مقدمة الكلام. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. وقال عون بن عبد الله أخبره بالعفو قبل أن يخبره بالذنب. وحكى السمرقندي عون بن عبد الله يقول أخبره بالعفو قبل أن يخبره بالذنب، على فرض أن هذا خطأ في التصرف وقع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أعلمه بأن العفو حاصل، لست مؤاخذاً، ليس فيه عقوبة، هذا العمل الذي صنعته يا محمد ليس فيه عقوبة، عفى الله عنك، فهو أخبره بالعفو قبل أن يخبره بالمؤاخذة في هذا العمل. وهذا قول آخر لبعض أهل العلم. وحكى السمرقندي عن بعضهم أن معناه عفاك الله يا سليم القلب لما أذنت لهم. والرأي الثالث هو أنه جملة دعائية أيضاً بمعنى عافاك الله، كما تخاطب أنت، ولله المثل الأعلى، من تخاطبه من الناس وتوجه إليه الخطاب بالدعاء له، سواء كنت لائماً أو كنت غير لائم. فهذا رأي ثالث. قال لو بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لما أذنت لهم لخيف عليه أن ينشق قلبه من هيبة هذا الكلام. صلوات ربي وسلامه عليه، لو قيل له لما أذنت لهم لفهم منها النبي صلى الله عليه وسلم أنه مؤاخذ ومساءل عن إعطاء الإذن بالتخلف عن الخروج لغزوة تبوك، فهذا هذه المؤاخذة لا شك أنها توقع من نفس النبي صلى الله عليه وسلم موقعا عظيما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في فهمه للقرآن وفي فهمه للوحي ليس كفهم الناس، يعني القرآن يخالط روحه ونفسه، القرآن يعني خلقه القرآن، يمارس حياة القرآن في حياته، يزاول أفعاله من خلال قيم القرآن ومن خلال توجيهات القرآن الربانية، لهذا كان الإشعار بالعفو وعدم المؤاخذة هو المقدم حتى تطمئن نفسه. وكم لنا أيضا من سلوك نحو هذا حينما نخاطب بعض أهلينا وبعض أحبابنا وبعض أصدقائنا وبعض من نحترمهم ونجلهم، نريد أن نشعرهم بأننا يعني لا نجد تفسيرا لسلوك ما، ولكننا في واقع الأمر نربأ بهم أن يقعوا في زلل وخطأ كبير، فلا بد من أن يكون عندهم تفسير، فهذا إشعار بالعفو قبل أن تكون مؤاخذة، وإن كان الأمر كما يأتي في القول الرابع أنه لا عتاب أصلا. لكن الله تعالى برحمته أخبره بالعفو حتى سكن قلبه، ثم قال له لما أذنت لهم بالتخلف حتى يتبين لك الصادق في عذره من الكاذب. وفي هذا من عظيم منزلته عند الله تعالى ما لا يخفى على ذي لب، ومن إكرامه إياه وبره به ما ينقطع دون معرفة غايته نياط القلب. لا شك أن المقصود بنياط القلب يقول بعض أهل العلم هو الوريد، وبعضهم يقول إنه عرق من عروق القلب، وأيما كان الأمر فهو شيء من العروق التي يعني تغذي القلب بالدم المعين على نبضه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في إطار فهمه للقرآن الكريم والوحي بعامة وتطبيقاته لا شك أنه ليس كبقية الناس، قد يمر أحدنا بالآية مرور الكرام ولا يفطن إلى ما فيها من دقيق المعاني، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعي القرآن حق الوعي ويعلمه حق العلم ويطبقه حق التطبيق، ولهذا نجد في مواقف كثيرة إشارات من النبي صلى الله عليه وسلم إلى معنى معين ويستشهد له بالقرآن والناس لا يفطنون إليه حتى يذكرهم صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى من القرآن الكريم نفسه، وكيف لا وهو الذي ينزل عليه، فيقول ضعوا هذه الآية في موضعها من سورة كذا بعد آية كذا وكذا، يعني القرآن يخالط نفسه صلى الله عليه وسلم ويعيه كل الوعي بحيث لا يفوته معنى من معانيه ولا يغفل عن حكم من أحكامه، لكننا نحن قد نقع في بعض السهو ونجهل بعض التعاليم القرآنية، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الوقوع في مثل هذا ولا ريب في ذلك. قال نفطويه: ذهب ناس إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم معاتب بهذه الآية وحاشاه من ذلك، بل كان مخيرا، فلما أذن لهم أعلمه الله تعالى أنه لو لم يأذن لهم لقعدوا لنفاقهم، وأنه لا حرج عليه في الإذن لهم. نفطويه عالم من علماء العربية ونحاتها، اسمه ينتهي بكلمة ويه، وهي كلمة تلحق بعض الأعلام وفيها معنى التصغير. هذه الأسماء ينطقها نحاة العربية وأهل العربية بفتح الواو وسكون الياء وكسر الهاء، ويه، وهي مع الجزء الأول الذي يشكل معها الكلمة نفطويه بفتح النون أو بكسرها نفطويه، فهي مركبة، فالاسم مركب من نفط ومن ويه. وعلماء الحديث مثل هذه الألفاظ عمرويه ونفطويه وسيبويه يؤثرون أن ينطقوها بصورة أخرى، فيقولون سيبوية ونفطوية وعمروية، فرارا من التلفظ بكلمة ويه التي فيها معنى الصراخ أو كذا. فنفطويه من نحاة العربية يقدم تفسيرا جميلا لهذه الآية، فيقول هذا ليس من باب العتاب ولا المؤاخذة كما يرى بعض أهل العلم، وإنما هو تقديم لهذا العفو وإشعار للنبي صلى الله عليه وسلم أنه حتى لو لم يأذن لهم في التخلف فإنهم سيتخلفون، وأنه ليس مؤاخذاً على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أسمى من أن يقع في مخالفة في مثل أحكام الجهاد، فالجهاد باب واسع من أعمال الخير في الإسلام ونشر الدعوة لا يتساهل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا حينما جاء بعض أصحابه الصادقين الذين تخلفوا في هذه الغزوة وإن كانوا جاءوا إليه طائعين مبينين أنهم لا عذر لهم وإنما تخلفوا من عند أنفسهم وهم يتوبون إلى الله من ذلك، ما قبل توبتهم حتى نزلت بقية الآيات من سورة براءة يتوب فيها الله سبحانه وتعالى عليهم، فيقبل النبي صلى الله عليه وسلم توبتهم، وكان قد منعهم حتى من الاتصال بالناس ومنع الناس من الاتصال بهم حتى ينزل فيهم حكم الله سبحانه وتعالى، وقد نزل في آخر هذه السورة: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين تبعوا في ساعة العسرة. قال الفقيه القاضي أبو الفضل وفقه الله تعالى: يجب على المسلم المجاهد نفسه الرائد بزمام الشريعة خلقه أن يتأدب بأداب القرآن في قوله وفعله ومعاطاته ومحاوراته، فهو عنصر المعارف الحقيقية وروضة الأداب الدينية والدنيوية. وليتأمل هذه الملاطفة العجيبة في السؤال من رب الأرباب المنعم على الكل المستغني عن الجميع، ويستثير ما فيها من الفوائد وكيف ابتدأ بالإكرام قبل العتب، وآنس بالعفو قبل ذكر الدم إن كان ثم ذنب، وقال الله تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. هنا يستنبط القاضي عياض رحمه الله من هذه الآية التي وقف عندها وبين أقوال أهل العلم فيها وسر ابتدائها بقول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: عفى الله عنك، دعاء له بالعفو والصلاح وحسن الحال والثبات على الحق إلى غير ذلك، وليس من باب المؤاخذة. وكيف أن المسلم يتشرب مثل هذا المعنى ويتحول عنده إلى سلوك أيضا، كيف يرتاد نفسه لهذا الذوق الرفيع الذي يسوقه الله سبحانه وتعالى في قرآنه خطابا لنبيه صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن نحن في حاجة إلى مثل هذا. فالمسلم ينبغي أن يكون كلامه لطيفاً، ويكون كلامه في غاية الإحسان مع والديه ومع أهل بيته ومع إخوانه وجيرانه والناس جميعاً. التشنج والغضب ليس من خلق المسلم، فما يعلمنا الله إياه في هذا الخطاب لنبيه صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول القاضي رحمه الله: ينبغي أن يتحول سلوكاً لدينا، لكن هذا السلوك يحتاج إلى ممارسة ويحتاج إلى تطبيق. وكم عندنا في الإسلام من قواعد تعين على هذا التطبيق، ولكن للأسف نضرب بها عرض الحائط. أليس من تعليم الإسلام في الصوم إذا شاتمك إذا شاتمك أو خاصمك من يريد أن يجهل عليك بكلام فيه أذى وفيه طعن وإساءة لك، أن تجيبه بقولك: إني صائم، لا تلاقي الإساءة بمثلها، وإنما تلاقي الإساءة بالإحسان. فملاقاة الإساءة بالإحسان تندرج في مثل هذا الفهم للمعاملة والتخاطب مع الناس. وما أكثر ما يقع من شجار، بل وما يقع من فراق، وما يقع من قتل بسبب كلمات نابية وجارحة يسمعها إمر فلا يطيق هذه الكلمات ولا يحتملها، فيبادر إلى السلاح فيقتل، أو يبادر إلى أغرض الأيمان فيحلف، أو يبادر إلى الضرب والشتم، وهذا كله بعيد كل البعد عن الإسلام. المسلم تأدباً بمثل هذه الآية وفهماً لهذا النمط من السلوك، من يتكلم فيك ومن يطعن إنما هو يعطيك من حسناته. وكثيراً ما يشكو بعض الناس، يقول: والله فلان وعلان يتكلم عني ولا يترك مجلساً إلا وهو يقدح فيه. يقول له: انظر إلى سير أهل العلم، من يبلغهم عنه أنه يقدح فيهم يهدون إليه شيئاً من الطعام أو شيئاً من الفواكه أو شيئاً من مما يعينه على الحياة ويعينه على العيش. وإذا ما تعجب هو يقول لأنك تهدينا حسناتك، فنحن نريد أن نبادلك الهدايا بالهدايا حتى يعي هو ويفطن. الإسلام أسمى من هذه الصراعات ومن هذه الأكاذيب ومن هذه الخصومات التي يصبح عليها المسلمون في وسائل الإعلام وفي العمل، بل في البيوت وفي الشارع بل في المساجد الصلاة تقام وبعض الناس يأبى إلا أن يجادل. المروحة، المكيف، المصباح، النافذة، هل هذا من أدب الإسلام؟ هل وقت الصلاة هو وقت خصومة؟ لو تأملنا هذه الآية كما يوجهنا القاضي عياض رحمه الله إلى أن هذه الآية درس للمسلم ودرس كبير جدا يمكن أن يستفيده في حياته فيكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بطعان، ليس المسلم بطعان، ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. وخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. لكن ما أكثر ما يكون سلوك الناس في واد، والتعاليم الإسلامية في واد آخر. ولنا عودة بإذن الله إلى الكتاب لإتمام هذا الفصل ومواصلة الشوط إلى منتهى بحول الله وطوله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأسهل.